بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثلاث مهمات ملقاة على عواتقنا جميعا. المهمة الأولى تحويل العواطف إلى قناعات. الفرد بماذا يتحرك؟ هل يتحرك بعواطفه أو يتحرك بقناعاته؟ الجواب على ذلك، العواطف تحرك، ولكن هذا التحريك تحريك محدود، تحرك إلى حد معين ثم تتوقف الحركة. بينما القناعة الاقتناع هذه تحرك الفرد إلى نهاية حياته. مثلا الآن على نحو المثال، قد تكون هنالك امرأة محجبة ولكن يدفعها إلى الحجاب العاطفة. أكو هنالك أجواء في البلد في المدينة تدفع هذه المرأة إلى الحجاب. إذا الحجاب كان عاطفة فقط ولم يكن اقتناعا فكريا، في يوم من الأيام يمكن أن هذه العاطفة تنتهي والمرأة والعياذ بالله تبتعد عن الله تعالى وتخلع الحجاب. ولكن إذا الحجاب كان عن قناعة فكرية ثابتة، هذه القناعة تبقى مع الفرد إلى نهاية حياته. الآن الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، طبعا تعلمون أنه بلاد الغرب بلاد التحلل، أي قيد ماكو. الفرد اللي يذهب إلى بلاد الغرب بعد ماكو أمامه مانع. بعض الأفراد إيمانهم كان إيمان عاطفي، إيمان أجواء، عندما راحوا إلى بلاد الغرب تركوا كل شيء. أكو هنالك الآن نماذج لذلك، ولكن بعض الأفراد اللي إيمانهم كان إيمان بقناعة باعتقاد عقيدة ثابتة، هؤلاء في ذلك المعترك أكو هنالك الآن نساء في بلاد الغرب حتى يلبسون بوشية في بلاد الغرب، يعني حتى في بلاد الغرب ما نزعوا بوشيتهم. ليش؟ لأن هذه المرأة ضغط ماكو عليها، مانع ماكو عليها، أجواء ضاغطة ماكو، ولكن قناعتها الباطنية تدفعها إلى ذلك. أكو الآن عندنا شباب كما نقل لنا في بلاد الغرب حتى صلاة الليل ما يتركوها في تلك البلاد. إحنا يمكن بعضنا في هذه البلاد لا نوفق لنافلة الليل، ولكن شاب يعيش تلك الأجواء المفتوحة يقوم في منتصف الليل ويصلي صلاة الليل ويقول في قنوته إلهي العاف. أكو شاب أنا أعرفه، كنت أعرفه، شاب متدين، كان في بلادنا بعدين راح إلى البلاد الأجنبية. هذا نقل عنه في تلك البلاد لا ينظر إلى امرأة أجنبية أبدا، يعني حتى عندما يروح إلى دائرة عند معاملة ويا الطرف امرأة غير محجبة ما ينظر إليها، وإنما ينظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مو يغمضوا، الغمض غير الغض، الغض يعني واحد يطرق ببصر، شعاع البصر إلى شعاع، يعني بصركم يروح إلى مدى مثلا متريا، فأنتوا هذا شعاع البصر تأتون به إلى قريب منكم ويتحدث معه. ما يمكن واحد يتحدث ويا واحد وهو مطرق؟ ممكن. ليش هؤلاء لماذا حفظوا إيمانهم في تلك البلاد مع كل المحاولات؟ ليش؟ لأن قناعة كان عندهم مو عاطفة. إحنا من الضروري علينا أن نحول العواطف الدينية إلى قناعة. كيف نحولها؟ ما هو الطريق؟ الطريق العمل الثقافي. العمل الثقافي كلش مهم. ليش أكو في الأحاديث تأكيد كبير على العلم؟ العلم كلش مهم، العالم كلش مهم عند الله. العالم مو يعني رجل دين معمى، علم عنده، معرفة عنده. العمل الثقافي يعني الآن في العراق كم فتاة أكو في كل العراق؟ نطبع لكل فتاة كتابا حول الحجاب، تقرأ هذا الكتاب تقتنع بالحجاب، قناعة. وهكذا في بقية الشؤون، العمل الثقافي بالكتب والأشرطة والمنابر والهيئات مثل هيئتكم المباركة، الله يأيدكم جميعا ويديم لكم التوفيق. العمل الثقافي مهم، الإقناع مهم. لاحظوا آيات القرآن، القرآن ما يكتفي بالأمر والنهي، إحنا أحيانا نؤمر أولادنا، ننهى أولادنا، أمر ونهي، لا، القرآن عادة يقنع. الله تعالى يقول وأقم الصلاة. ليش إحنا نقول للابن صلي؟ يقول ليش؟ يجب أن نقنعه، إذا ما أقنعنا بمجرد ما رفعنا قوة عنه ما يصلي. الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، هذا تعليل إقناع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. وهكذا لاحظوا آيات القرآن الكريم، القرآن يقول لا تشربون الخمر. ليش؟ يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. القمار يولد العداوات الاجتماعية، طبعا عندما يكون غالب ومغلوب، المغلوب يكون ضد الغالب. تعليل إقناع. وعدنا كتاب لطيف جدا اسمه علل الشرايع، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يعللون الأحكام، هذا الحكم ليش، هذا الحكم ليش. كتاب لطيف وحلو، أخذوا هذا الكتاب. وعدنا كتاب أيضا ألفه أحد العلماء أيضا كتاب لطيف اسمه توضيح الغامض أيضا تعليل للأحكام الشرعية. إذن الأمر الأول المهمة الأولى تحويل العواطف إلى قناعات. المهمة الثانية ملء الفراغات بالمجتمع. أكو فراغات نحن ينبغي علينا أن نملأ هذه الفراغات. إذا ما ملأنا هذه الفراغات الشيطان ينفذ من هذه الفراغات. أذكر لكم قضية، قبل فترة جاءني أحد الشباب، مو شاب كهل، وقال أنه عندي شغل خاص وياك أريد وحدي أشوفه. قلت ما يخالف، فرحت إلى غرفة ثانية خالية فقعدت، قلت تفضل. راد يتكلم فخنقته العبرة، أخذ يبكي يبكي يبكي. بعدين مرة أخرى أراد أن يتكلم، أيضا خنقته العبرة. فأنا أخذت أصبر، صورت عنده مشكلة، واحد مقتول مثلا من عائلته. بعدين تمالك نفسه وقال ابني. قلت له خيرا. قال ابني ما يصلي، شاب كاهل أبو في مدينة مقدسة يشوف ابنه ما يصلي، هذا شقد يألم الأب. الأب عندما يشوف ابنه ابن متدين وكذلك الأم ملتزم يشعر بالفرح بالسرور، يفتخر بهذا الابن المتدين. أما إذا ولد مو متدين هذا يكون عار لكل العائلة. ابني ما يصلي، وأخذ يبكي. فتكلمت له كلمتين، الكلمة الثانية قلت له زوج هذا الولد. قال إيه هذا هو الحال، لأنه أخوه كان مثله، أخوه أيضا كان شاب بعيد مع رفاق السوء، بعدين زوجته صار خوش آدمي. الشاب الذي لم يتزوج إحنا ما يمكن إلا إذا شاب كلش متدين بالأمر والنهي أن نسوقه إلى الطريق، افعل لا تفعل. الآن ما يمكن التحكم، شلون واحد يتحكم؟ الشاب يدخل في الغرفة يغلق الباب يشاهد كل ما يريد إذا شوية إيمان ضعيف. الحرام الآن مجالاته جدا مفتوح. الشباب يجب أن يتزوجوا، نزوجهم، هذا فراغ. الشاب اللي ما متزوج، الشاب اللي ما عنده عمل، الشاب اللي ما إله مسكن ما إله بيت، الشاب الذي لم يملأ من جميع جوانبه، هذا في معرض الخطر. ولذلك حقيقة مهمة الآباء مهمة الكبار أنه يملأ هذه الفراغات. ينقل عن المرجع المعروف السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه أنه زوج جميع أولاده قبل العشرين. الشاب إذا زوجته اطيته لعمل، اطيته لدكان، اطيته لبيت، ملأته فراغا، بعد الشيطان من أين يدخل؟ أما شاب ما عنده عمل ما عنده زوجة فقير، يأتي الشيطان والعياذ بالله يأخذه بعيدا، ولعله والعياذ بالله هو هذا الشاب يتحول إلى قاتل. أكو هنالك أفراد يقتلون مقابل إشقات، مقابل ثمن بخس. هذا ليش؟ لأنه فراغات ما ملأت. المهمة الثانية لنا جميعا ملء الفراغات. الحقيقة واحد يتمكن إذا اهتم، إذا راح في هذا الخط، الله يوفق ويمد. المهمة الثالثة جمع الكلمة. الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فشل يكون الشعب، الأمة، الفرد لها سمعة، وإذا بهذه السمعة تذهب. اختلاف الأذواق هذا شيء طبيعي، حتى في عائلة واحدة ولدان توأمان، توأمان من أم واحد وأب واحد، أكو اختلاف بينهم في الأذواق، اختلاف الأذواق طبيعي، ولكن ينبغي جمع الكلمة. إذا المؤمنون تفرقوا واختلفوا لأي عامل من العوامل، الأعداء يتسلطون عليهم ويدمرون دينهم ودنياهم. إحدى البلاد التي حكم فيها المسلمون كان أسبانيا الفعلية، حكموا مدة طويلة، مئات الأعوام حكموا في هذا البلد، ولكن في آخر الأمر دب فيما بينهم داء الأمم. داء الأمم شنو هو؟ الاختلاف وتحكيم الاختلاف. الحجاج لماذا سلط على الكوفة؟ لاختلاف أهلها، رؤساء العشائر اختلفوا. الحجاج أخذ الكوفة ودمر دنيا الناس ودينهم. كم عام حكم؟ أعوام طويلة. هؤلاء دب إليهم داء الأمم، اختلفوا. أخذ بعضهم يستعين بالكفار ضد البعض الآخر، المسلم ضد المسلم. تدرون شنو كانت النتيجة؟ النتيجة المسيحيون سيطروا على تلك البلاد ودمروا حضارتها. أسبانيا كانت مدينة متحضرة في ظل حكم المسلمين. هذا مو احنا نقوله، هم الغربيين يقولون، الغربيين هم كاتبين في كتبهم انه بعد سقوط الحضارة الإسلامية في اسبانيا لم تقم لها قائمة، انتهت فعاد، مع انها كانت مدينة حضارية، الحضارة فيها كانت متألقة. وبعدين المسيحيين حكموا الأندلس وأجبروا المسلمين على أن يخلعوا دينهم ويصبحوا مسيحيين. كل واحد صار مسيحي فبها، كل واحد ما صار مسيحي كانوا يقتلونه. في يوم واحد في ساحة واحدة أحرقوا 40,000 واحد من المسلمين إحراق بالنار. هذه نتيجة الاختلاف. احنا يجب علينا ان نجمع الكلمة دائما، واحد يجب ان لا يفرق. الله تعالى يقول والصلح خير. اجى رجل وامرأة عندكم بينهم خلاف، اكو بعض الافراد يعمقون الخلاف، الله تعالى يقول لا، لا تعمق الخلاف، لا تشوف الحق مع من والباطل مع من. ربما الرجل يكون محق، ربما المرأة تكون محقة، لا تبحث عن منطق الحق والباطل. والصلح خير بعيدا عن الحق والباطل. أنهوا الكلمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا قانون فوق قانون الحق والباطل. يعني حتى إذا الرجل ظالم لامرأته، الآن عندهم شكاية، ماذا تفعلون؟ تدعونهما إلى الصلح وبدء حياة جديدة. طبيعة الفرد يجب أن تكون طبيعة التأليف. في الحديث الشريف: خير الولاة من ألف المختلف. أكو بعض الأفراد طبيعتهم طبيعة تأليف وجمع. وشر الولاة من فرق المؤتلف. واحد يجب أن يكون جامعا، لا يقوم بالغيبة لأن الغيبة تفرق، لا يقوم بالنميمة لأن النميمة تفرق، لا ينقل كلام واحد إلى واحد آخر. أكو بعض الأفراد ينقلون كلمات الآخرين، فلان واحد اتكلم ضدك. لا، أقول لكم فتشي عجيب، الكذب خو تدرون من أشد المحرمات الكذب. ولكن إذا فد واحد سألكم أن فلان واحد شنو قال عني، يعني فد واحد تكلم ضد واحد، ذاك قال لكم فلان واحد شنو قال عني، هل لكم حق أن تقولوا الحقيقة؟ لو ما لكم حق تقولون فلان واحد تكلم ضدك، اتهجم عليك، ذكر معايبك، لكم حق؟ لا، هذا حرام. الدين يقول حتى إذا واحد يكذب في هذا المورد يكتب صادقا عند الله. يقول فلان واحد مدحك، ليش؟ لتأليف القلوب. تقول فلان واحد هواي يحبك، يمدحك، ليش؟ حتى تألف القلوب. هذا حكم شرع الفقهاء يذكره. الرجل قد يصدق فيكتب عند الله كاذبا، وقد يكذب فيكتب عند الله صادقا. المهم نحن علينا تأليف القلوب. الرجل والمرأة، الآباء والأولاد، الأمهات والأولاد، الفئات الاجتماعية، نحاول أن نقرب بينها ولا نبعد. أنتوا ضيوف كريمة أهل البيت، جئتم من النجف الأشرف، من جوار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذه نعمة عظيمة. والآن أنتم ضيوف كريمة أهل البيت. أحد الأفراد في أيام التهجير عندما هجروا المؤمنين جاء من النجف إلى قوم. طبعا هؤلاء الذين هجروا كل شيء ما كان عندهم، كل شيء ما كان عنده، بدشداشته بعضهم جابوه، كل شيء ما عنده، جاي إلى بلد غريب، يده خالية، لا يعرف أحدا، ولكن منو أكو في قوم؟ كريمة أهل البيت. منو أكو في مشهد؟ الإمام الرضا صلوات الله عليه، وأنتوا ضيوفه. أول شيء راح إلى كريمة أهل البيت قريب المغرب بعد الظهر. يعني يقول: ذهبت وخاطبتها كما أخاطب الأحياء. أمير المؤمنين مو ميت، حي. كريمة أهل البيت مو ميت، الإمام الرضا مو ميت. أنتوا عندما تدخلون في الحرم خاطبوا أهل البيت كأنهم أحياء، وهم أحياء، الشهداء أحياء، فكيف بأهل البيت؟ يقول: جئت وخاطبتها، قلت أنا عندما كنت في النجف كنت تحت ظل جدك أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والإمام ما قصر، كنا متنعمين بجوار أمير المؤمنين. الآن إجيت هنا أنا كل شيء ما عندي، أنا أريد منك ثلاثة أشياء. الشيء الأول: أنا يدي خالية، كل شيء ما عندي، وما أعرف أحد في هذا البلد، لعله قال ما أعرف، يدي خالية، أنتوا مشوا أموري. الشيء الثاني أنه أنا بيت ما عندي، أريد بيت. الشيء الثالث أنا أعوام مضت على زواجي، أولاد ما عندي، كثير من الأفراد أولاد ما عندهم. أنا أريد أن تكوني شفيعة عند الله تعالى في قضاء هذه الحوائج الثلاث. يقول لم تمض إلا فترة يسيرة وكل هذه الحاجات قضيت. أموال، بيت. وعندما كان ينقل هذه القضية يقول أنا مع أنه أعوام مرت علي ما كان عندي أولاد، الآن عندي ستة أولاد. تعلمون كم واحد في كل عام يجي إلى قوم؟ حوالي 14 مليون يجون إلى قوم. تعلمون كم واحد يأتي إلى مشهد؟ في كل عام حوالي 30 مليون يدخلون مشهد، يعني أكثر من الحج. وكثير من هؤلاء يعودون بأيدي مليئة وحاجات مقضية. أنتوا أطلبوا من كرم كريمة أهل البيت ومن الإمام الرضا صلوات الله عليه كل شيء. واحد يجب أن يطلب من الكريم، واحد يجب أن يطلب الحاجات الدنيوية، الحاجات الأخروية، الحاجات الفردية، الحاجات الاجتماعية، كل حاجة، رفع هذه المحنة عن العراق الجريح، عودة الآمن إلى العراق إن شاء الله وإلى بقية البلاد الإسلامية. أهل البيت كرماء، وكرمهم شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى. أطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يديم لكم هذا التوفيق، توفيق الخدمة، خدمة أهل البيت، هذا توفيق عظيم. الحمد لله أنتم موفقين لخدمة أهل البيت، الله يديم لكم هذا التوفيق ويزيد لكم هذا التوفيق. التوفيق إلى مراتب، واحد دائما يجب أن يطمح إلى المرتبة الأعلى من التوفيق. أنقل لكم هذه القضية وأختم. كان فد واحد، هذا كان يحب بناء المساجد. الآن العراق كم مسجد يحتاج؟ الألوف. كم حسينية يحتاج؟ الألوف. كم دار أيتام يحتاج؟ الألوف. كم كتاب يحتاج؟ عشرات الملايين. كم شريط يحتاج؟ عشرات الملايين. هذا بدأ مع أنه ما عنده شيء، ما عنده قدرة، بدأ ببناء المساجد. واحد واثنين وثلاثة، أنتم اللي إيدكم بالشغل تعلمون أن الشغل صعب، ولكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. الحكومة علمت به، الحكومة كانت حكومة علمانية ضد الدين، فألقت القبض عليه وسجنت. انتهت؟ لا، كان يقعد ويا السجناء يتكلم وياهم حول بناء المساجد. انتوا اذا طلعتوا ابنوا المساجد داخل البلد وخارج البلد. اللي كان يزوروه كان يحرضهم على بناء المساجد. تعلمون هذا الرجل كم بنى في حياته من المساجد؟ مباشرة أو بالتشويق والتحريض. في الكتب كاتبين هذا الرجل بنى في حياته 10,000 مسجد. كل واحد منا إحنا الحاضرين يتمكن يبني 10,000 مسجد؟ الجواب نعم إن شاء الله. يتمكن يبني 10,000 حسينية؟ الجواب نعم بإذن الله. يتمكن يبني 10,000 دار للأيتام؟ نعم بتوفيق الله. يتمكن يطبع مئات الملايين من الكتب؟ نعم إذا الهمة قوية واحد يتمكن إن شاء الله. تأخذون من قوم ومشهد جميع الحاجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن والأمان إلى المؤمنين في العراق وفي كل مكان، وأن يتم نعمته عليكم وعلى جميع المؤمنين، وأن يعود العراق إن شاء الله بلدا مثاليا يحتذى، يعني يكون قدوة لجميع البلاد. وإن شاء الله تعودون إلى بلادكم سالمين غانمين موفورين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.